نعم. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين. طيب، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل من أصول الدين ومن أصول الإيمان، وهو القدر، وهو أصل من أصول الإيمان، كما دل على ذلك حديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهو أصل من أصول الإيمان بدلالة السنة. وأما القرآن فما لا يحصى عدا من الآيات قررت الإيمان بالقدر، وأنه لا يستقيم الإيمان في قلب العبد إلا إذا آمن بالقدر. ومن ذلك قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وجعل بعض أهل العلم كل آية في تقرير التوحيد تدل على إثبات القدر، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فلا ينتظم الإيمان في قلب العبد ولا يقر له توحيد إلا إذا آمن بالقدر. واعلم أن القدر في اللغة يراد به التقدير، فالمراد القدر في اللغة التقدير، وأما في الاصطلاح فيراد به التقدير، وعرفه شيخ الإسلام في موضع قال: هو علم الله وكتابته المطابقة لمشيئته وخلقه. وهذا التعريف انتظم أركان الإيمان بالقدر ومراتب الإيمان بالقدر ودرجات الإيمان بالقدر. وعرفه في موضع آخر فقال: هو الحكم الكوني. عرف القدر فقال: هو الحكم الكوني. وهذا تعريف واسع، فكل ما قضاه الله كونا فإنه من قدره، فالقدر هو حكمه الكوني، وهذا تعريف جيد. عرفه الإمام أحمد رحمه الله فقال: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، وهذا تعريف بديع وجيد، ولذلك استحسنه ابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد، وقال: هذا يدل على عمق فقه الإمام أحمد، حيث فسر القدر بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو يفيد أن كل من أنكر القدر فإنه منكر لقدرة الله جل وعلا. واعلم أن القدر قد ضلت فيه طوائف، وهو من أوائل ما حصل به الضلال في الأمة، من أوائل المسائل التي حصل فيها الضلال في أمة الإسلام، فإن إنكار القدر ظهر في أواخر عهد الصحابة، في عهد عبد الله بن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأنكره الصحابة إنكارا شديدا كما في صحيح مسلم وفي غيره. فالذين قصوا على ابن عمر رضي الله عنه إنكار من أنكر القدر، قال لهم: أعلموهم بأني منهم بريء وأنهم مني براء، وذلك لإنكارهم أصلا من أصول الدين وركنا من أركان الإيمان. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان تفصيل إنكار المنكرين ودرجات إنكارهم في كلامنا على الدرجات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقدر خيره وشره فيه إثبات أن القدر فيه خير وشر، ولكن ما هو القدر الذي يضاف إليه الشر ويوصف بالشر؟ هل هو فعل الله جل وعلا وحكمه وقضاؤه؟ الجواب: لا، إنما الشر في المقضي المقدر، أما فعل الرب سبحانه وتعالى فإنه لا شر فيه بوجه من الوجوه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة الشر إلى الرب سبحانه وتعالى، وبه نعلم أنه ليس في أفعال الله جل وعلا شر، ولا في ذاته شر، ولا في أسمائه شر، ولا في شيء من شؤونه سبحانه وتعالى شر، بل لا يكون منه إلا الخير. ولذلك قال: والخير في يديك، فأثبت الخيرية كلها في يد الله سبحانه وتعالى ونفى عنه الشر كله. ولذلك تجد أن الشر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الشر المجرد لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يرد إما بإضافته إلى سببه ومن قام به وهو المخلوق. مثال ذلك قوله تعالى: من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، فأضاف الشر إلى سببه ومحله ومن قام به وهو المخلوق. ومما يرد أيضا في إضافة الشر في القرآن تجده إذا ورد الشر لم يذكر فاعله إذا كان مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الجن: وأن لا ندري أشر أريد، فجاء بالفعل على صيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أما الخير ماذا قال؟ أمر أو أراد بهم ربهم رشدا، فلما كان الرشد خيرا فإنه ذكر الفاعل وهو الله جل وعلا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الإنعام إليه. وأما الغضب والضلال فإنه لم يضيف إليه، فقال: غير المغضوب عليه ولا الضالين. هذا ثاني ما يرد الشر مطلقا في كتاب الله عز وجل، فإنه لا يضاف إليه سبحانه وتعالى، إما أن يضاف إلى فاعله وإما أن يذكر مع حذف الفاعل. الثالث أن يدخل في خلق الله على وجه العموم، أن يدخل في خلق الله على وجه العموم، وذلك نظير قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. خالق كل شيء، وكل هنا من ألفاظ العموم التي تشمل كل مخلوق من خير أو شر، فأفعال الله سبحانه وتعالى لا شر فيها. أما المفعولات المقدرات فإن فيها شرا، لكن اعلم أن هذا الشر بل هو شر نسبي جزئي إضافي، أما الشر المطلق الكلي فإنه لا يكون في خلق الله ولا فعله سبحانه وتعالى ولا في أسمائه وصفاته. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ففهمنا من قول أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني خير المقدور وشر المقدور، خير التقدير وشر التقدير. فقوله خيره يعود إلى شيء، الضمير يعود إلى شيء، إلى القدر، والمراد بالقدر هنا المقدور أو التقدير، وكذلك شره أي شر المقدور الذي هو مخلوق الله جل وعلا ومفعوله. وهنا سؤال نختم به هذا الدرس: هل إرادة الشر يجوز إضافتها إلى الله عز وجل نفياً أو إثباتاً على وجه الإطلاق؟ وتفكر وتأمل في قوله تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة، فهنا أضاف السوء والرحمة. لا يجوز إطلاقاً، لا يجوز إطلاق أن الله يريد الشر، ولا يجوز إطلاق أن الله لا يريد الشر، صحيح؟ نعم، لا يجوز هذا الإطلاق ولا هذا الإطلاق، فيمتنع أن تطلق إرادة الشر على الله عز وجل، كما أنه يمتنع أن تطلق عدم إرادة الشر على الله عز وجل. وذلك أن الإرادة، وذلك أن الإطلاقين نفيا وإثباتا يحصل بهما إيهام ويحصل بهما نفي معنى صحيح، يعني فيهما إيهام معنى باطل وفيهما نفي معنى صحيح. ويتبين هذا بما تقدم بيانه من أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية أمرية، وهي ما تتعلق بالمحبة والرضا، وإرادة قدرية كونية، وهي التي لا تعلق فيها بالمحبة والرضا. فمن قال إن الله يريد الشر يوهم أنه يريده محبة ورضا، ولذلك نقول لا تطلق. ومن قال لا يريد الشر يوهم أنه لم يقضه كونا وقدرا، ولذلك كلا الإطلاقين فيه محظور، فيمتنع إطلاق إرادة الشر عليه نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا لما تضمنه من إيهام معنى باطل ونفي معنى صحيح. والله سبحانه وتعالى يريد من عبده الطاعة محبة ورضا، ويريد ما يكون في الكون من شر لكنها إرادة قدرية كونية لا تتعلق بمحبته سبحانه وتعالى. لكن ما ينبغي للإنسان، لا ينبغي للإنسان أن يطلق ذلك نفيا أو إثباتا. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الإيمان بالقدر على الدرجتين أي على مرتبتين، وكل درجة تتضمن شيئين، فيكون مراتب الإيمان بالقدر على هذا أربع مراتب. أول هذه المراتب قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم. علم جل وعلا ما الخلق عاملون، والخلق يشمل الجن والإنس والملائكة، بل حتى الجماد، بل كل شيء مما فيه حياة ومما لا حياة فيه من خلق الله سبحانه وتعالى فإنه يعلم ما هو عامل بعلمه القديم، أي بعلمه المتقدم الأول الأزلي السابق لوجود الحوادث. قال: الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، لأن العلم من الصفات الذاتية كما تقدم بيانه. قال: وعلم جميع أحوالهم، يعني هو علم بهم على وجه الإجمال، وعلم جميع أحوالهم، هذا فيه أن علمه سبحانه وتعالى أحاط بدقائق العلوم، وليس فقط بالكليات بل حتى بالجزئيات والفرعيات. علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فهذا العلم الثابت له سبحانه وتعالى علم مقيد، قيده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ حوى كل ما الخلق عاملون من الدقيق والجليل، وتسميته باللوح المحفوظ لأنه محفوظ من التغيير والتبديل، ومحفوظ من الزيادة والنقصان، وسمي في الكتاب بالحفيظ أيضا، وهو حفيظ بمعنى محفوظ وحفيظ بمعنى حافظ كما تقدم في التفسير. علم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي، وهذا يتعلق بأي شيء؟ بفعل العبد. الطاعات والمعاصي هي فعل العبد، والأرزاق هذا من فعله سبحانه وتعالى، والأجال أيضا هذا من فعله سبحانه وتعالى. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. وما فائدة هذه الكتابة؟ فائدة هذه الكتابة إثبات هذا العلم، وأنه علم لا يتغير ولا يبدل، كما قال موسى في جواب فرعون لما قال له فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فأثبت علمها عنده سبحانه وتعالى وأثبت أن هذا العلم في كتاب، ثم قال لا يضل ربي ولا ينسى، فما كان مكتوبا محفوظ، مع أن الله جل وعلا غني، يعني هذه الكتابة ليست لحاجته أو خشية النسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، وإنما ذلك لأجل إثبات هذه المعلومات وحفظها، ولأجل ما قدره من استنساخ الملائكة منها وأخذهم عنها. قال فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أي أنه أول ما خلق القلم أمره بالكتابة في أول خلقه، فالقلم أمر بالكتابة في أول خلقه، فقال القلم للرب سبحانه وتعالى ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ما هو كائن يعني ما هو حاصل وما هو جاري وما سيوجد إلى يوم القيامة، وهذا يشمل كل ما هو حادث في الكون، فإنه مكتوب في هذا اللوح العظيم وفي هذا الكتاب المبين، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. وهذا القلم هو أحد الأقلام التي جرت بالمقادير، وهي أقلام متعددة تكلم عليها ابن القيم رحمه الله، ولا نريد الإطالة بذكر ما ذكر رحمه الله. وهذا القلم هو أعظمها، الذي كتب الله سبحانه وتعالى به مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، أي لم يكن ليتجاوزه ويتعداه، وما أخطأه يعني ما تجاوزه وتعداه إلى غيره لم يكن ليصيبه، يعني لم يكن ليرجع عليه ولا أن ينال منه شيئا، بل ذلك كله وفق تقدير عزيز حكيم. جفت الأقلام وطويت الصحف، وهذا فيه البيان بأن ما كان من تقدير فإنه قد فرغ منه علما وكتابة، ولذلك قال جفت الأقلام انتهى الأمر، فليس هناك علم يحدث للرب جل وعلا لم يكن يعلمه قبل، بل علمه لا يسبق بجهل سبحانه وتعالى. فقوله جفت الأقلام وطويت الصحف بناء على أن ما كتبه الله من مقادير الخلائق فإنه قد فرغ منه، وقوله جفت الأقلام يفهم من هذا أنه ليس هنا ليس الذي يكتب قلم واحد، بل الذي يكتب أكثر من قلم، لكن الذي كتب في اللوح المحفوظ هو القلم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال كما قال تعالى، هذا دليل هذه الدرجة، وهذه الدرجة كم تضمنت من مرتبة؟ مرتبتين، المرتبة الأولى العلم والثانية الكتابة. يقول كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية فيها الإعلام بأن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه جل وعلا بما في السماء وبما في الأرض، وأن هذا العلم في كتاب، ولذلك قال إن ذلك أي العلم علمه سبحانه وتعالى بما في السماء وبما في الأرض في كتاب أي في مكتوب وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك أي العلم والكتابة على الله يسير، أي عليه جل وعلا هين سهل. والآن لو قيل لك اكتب ما يجري منك في يوم واحد، كل ما يصدر منك من قول أو فعل أو يدور في خلدك أو يدور في قلبك أو يطرأ على بالك سجله، صعب ولا ليس صعب؟ صعب، نقول في يوم واحد، فكيف بالذي قدر مقادير الأشياء منذ تلك الساعة إلى قيام الساعة وذلك مكتوب مسجل؟ سبحان الله، إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي إلا في مكتوب من قبل أن نبرأها، وهذا فيه سبق الكتابة للخلق، من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها. إن ذلك على الله يسير، أي كتابة ذلك على الله يسيرة، وعلم ذلك على الله يسيرة. ومن لازم الكتابة ثبوت أي شيء؟ ثبوت العلم، لأنه لا يكتب إلا المعلوم. فهذه الآية دلت على هاتين المرتبتين في هذه الدرجة. ثم قال رحمه الله: وهذا التقدير، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. نعم. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، أي أنه يحصل الإجمال بما في قدر الله عز وجل، ويحصل في مواضع التفصيل، فهناك إجمال وتفصيل في تقدير الله عز وجل. فما في اللوح المحفوظ هو ما هو كائن إلى قيام الساعة، ثم إن ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويطلع الله جل وعلا من شاء من خلقه على بعض ما فيه. ولذلك الملائكة لا تعلم ما في اللوح المحفوظ، ليس لها علم بما فيه إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه. ويدل لذلك في القرآن، دل على ذلك في القرآن. نعم، هذه الآية واضحة، والقصة نفسها بينة. فإنهم لم يعلموا فضيلة آدم، بل لم يعلموا خلقه، فلما أخبروا بخلقه تعاظموا ذلك، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فاستغربوا أن يخلق خلق في الأرض، فبين الله عز وجل لهم الحكمة من الخلق. المهم أن الأدلة على أن ما في اللوح المحفوظ ليس معلوما لهؤلاء الخلق كثيرة، ولكن يطلع الله سبحانه وتعالى من شاء على ما شاء مما تضمنه هذا الكتاب الذي أحاط بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم إن هذا التقدير السابق لخلق السماوات والأرض يعقبه تقدير بالنسبة لبني آدم عند نفخ الروح فيه، فإنه إذا خلق الجسد قبل نفخ الروح فيه بعث الله سبحانه وتعالى إلى هذه المضغة المخلقة ملكا، وهذا من عناية الله عز وجل ببني آدم، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد بأربع كلمات. وهذا يسمى التقدير العمري. ثم إن هناك تقدير حولي، وهو ما يكون في ليلة القدر، في ليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر من العام القادم، تكتب فيها الآجال والأرزاق والأعمال. ثم إن هناك تقديرا يوميا، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، سبحانه وتعالى. هذا هو التقدير اليومي. هذه مراتب القدر، تجدها مفصلة ومجملة، وما يجمل في محل يفصل في محل. وهذا معنى قوله رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فكتب رزقه مثلا الذي يكون في التقدير العمري، هل هو مفصل أنه سيأكل كذا ويشرب كذا، أم أنه مجمل؟ الظاهر أنه مجمل، وقد يكون مفصلا. لكن شقي أو سعيد هذا فيه إجمال، يكتب أنه من أهل السعادة، ويكتب تفاصيل العمل في التقدير الحولي وفي التقدير اليومي. قال: ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية. هذا القدر من أي شيء؟ من مراتب الإيمان بالقدر. كان ينكره غلاة القدرية قديما، أي في أول ظهوره، ومنكروه اليوم قليل، أي في زمنه رحمه الله، وهم قليل من قبل زمنه. وذلك أن القدرية في أول ما خرجوا كانوا يقولون إن الأمر أنف، لا قدر وإن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله سبحانه وتعالى لم يقبل بالأقدار قبل الخلق، بل هو سبحانه وتعالى عالم بما الخلق عاملون بعد وجود أعمالهم، أما قبل وجود العمل فلا علم له بما يكون. وبعضهم قال إن العلم هو العلم الكلي، لكن هذا قول الفلاسفة. أما غلاة القدرية فإنهم نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى عالما بأعمال العباد قبل خلقها، فنفوا العلم والكتابة، فنفوا العلم والكتابة عن الله سبحانه وتعالى. ثم إن أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وابن عباس ووافلة بن أسقع وغيرهم من الصحابة، ناظروا هؤلاء وبينوا لهم خطأ قولهم وضلال مذهبهم، وأن لازم مذهبهم كفر، بل مذهبهم كفر وتكذيب بالقرآن الكريم، لأن من لم يؤمن بالقدر فقد أنكر التوحيد. ولذلك سمي هؤلاء مجوس الأمة، لأنهم لم يفردوا الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية، فوقع عندهم الشرك في توحيد الربوبية. نعم. فلما نوقشوا رجع منهم طائفة، وأصبح أكثر الناس يقرون بالعلم السابق والكتابة، ويناقشون ويجادلون في المرتبتين، وهما مرتبتا المشيئة والخلق. قال رحمه الله: